أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة فلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم يقوم فلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق الفاتحة